يا قوم إن تتعجبوا إني لمنهم أعجب أعجوبة الأزمان هم واستشهدوا من يكتب يا قوم إن تتعجبوا إني لمنهم أعجب منهم أعجب أعجوبة قال الله عز وجل لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. إن العيد هو شيء عقدي يتعلق بالعقيدة وأنه يعود ويتكرر دلالة على هذا المعنى الاعتقادي وأنه يجمع عبادة ويجمع عادة عند سائر الأمم وليس عند المسلمين فقط. وهذا هو مكمن الخطورة في التشبه بالكفار في إحياء أعيادهم، لأن العيد عندهم ينطوي على معنى متعلق بعقيدتهم يحيونه ويذكرونه، يضاف إلى ذلك أشياء من الطعام والشراب واللباس ونحو ذلك من الأمور التي يمارسونها. شجرة الكريسمس التي تزين بها البيوت وتوضع عليها الأنوار وتوقد الشموع، فاحذر يا عبد الله من اعتقاداتهم. يعتقدون أن هذه الشجرة هي الشجرة التي ولد تحتها عيسى، وأن عنوان الخير والبركة، ونحن نعتقد أن عيسى ولد تحت أي شجرة؟ شجرة النخلة. يا أيها المسلمون، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. هذا ما بشر به عيسى كلمة الله ونبي الله تعالى الله عن قول النصارى فيه وعن اعتقاداتهم التي سيحتفلون بها. ألم ترى في حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا نذر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، وهو موضع قريب من مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك ما دام هذا المكان ليس له علاقة مطلقا بدين النصرانية أو المشركين أو الكفار. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الذبح في مكان عيد الكفار الذي يفعلونه، هذه البقعة لا يجوز ذبح المسلم فيها ولو لله، فكيف بمن يوافق الكفرة في نفس العيد ويقوم بالأعمال التي يقوم بها الكفار في عيدهم؟ وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم في صحيحه. يا أصحاب المحلات وأصحاب المكتبات وأصحاب الأسواق، لا يجوز أن تبيعوهم ولا بطاقة معايدة مكتوب عليها، لا يجوز أن تبيعهم بطاقة لا مكتوب عليها ميري كريسمس ولا هابي نيو يير ولا نحو ذلك من الألفاظ التي فيها ما يدل على أعيادهم، كما ذكر ذلك أئمة أهل العلم والفتوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر ذنوبنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. منهم أعجبوا أعجوبة الأزمان هم واستشهدوا من يكتب يا قوم إن تتعجبوا إني لمنهم أعجب منهم أعجبوا أعجوبة الأزمان هم واستشهدوا